والحكمة سبب الهزيمة والحكمة مما جرى، وذكر أيضا ما حصل من الجبر في تلك المصيبة، الجبر الذي هونها عليهم، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. وختم الحديث بذكر العفو، ولقد عفى الله عنكم. الحمد لله رب العالمين. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.